طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل بقول الله عز وجل والله وليهما. حدثنا محمد حسين حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن مهدي قال حدثنا شعبة قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة بهذا الإسناد حدثنا أبو معن الرقاشي حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا إسحاق وهو ابن عزلان أبي طلحة أن أنس حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولزبار الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. حدثني أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي ونظر لزهير حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مخبرين من عرس فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. حدثنا محمد بن سنة وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن سنة حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن سمعت أنس مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات. حدثنا نعم سيدي قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده انكم لاحق الناس الي ثلاث مرات. حدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابو بكر وابي شيبه وكريب قال حدثنا ابن ادريس كلاهما عن شعبة في هذا الاسناد. حدثنا محمد بن سلمة محمد بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حد أخبرنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس سيكسرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس يحدث عن أبي سعيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا قتيبة وابن رمح عن ليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حا وحدثنا ابن مسنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباس حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دول أنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهر ودار بني الحارث بن خزرج ودار بني ساعدة والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبر المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد قال شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو أسيد اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع أسرج لحماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه سأله فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أو ليس حسبك أن تكون رابع أربعة؟ فرجع وقال الله ورسوله رابع أربع فرجع وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه. حدثنا عبد بن علي بن بحر حدثني أبو داود حدثنا حرب بن الشداد عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو خير دور الأنصار بمثل حديثهم في ذكر الدور ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وحدثني عن الناقد عبد المحمد قال حدثني يعقوب وإبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأنصار؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهر. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار قال قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو الحارث بن خزرج قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو ساعده قال قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم في كل دور الانصار خيف قام سعد بن عباده مغضبا فقال نحن اخر الاربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فاراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رجل من قومه اجلس الا تصبر فقال له رجال من قومه اجلس الا ترضى ان سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الاربع الدور التي سمى فمن ترك فلم يسم اكثر مما سمى فانتهى سعد بن عباده عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي محمد مسنى وابن بشار جميعا بن عرعره واللفظ للجهضمي حدثني محمد بن عرعره حدثنا شعبه عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن انس مالك قال خرجت مع جليل بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال اني قد رايت الانصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اليت الا اصحب احد منهم الا خدمته. زاد بن مسنى وابن بشار في حديثهما وكان جرير اكبر من انس وقال ابن بشار اسن من انس. حدثنا هدام بن خالد حدثنا سليمان وغيره حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن صالح قال ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له واسلم سلم الله. حدثنا عبيد الله بن عمر القواري ومحمد مسنى بن بشار جميعا بن هادي قال ابن مسنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبه عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن صالح عن زر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت قومك فقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سلم الله وغفار غفر الله لها. حدثنا محمد مسنى بن بشار قال حدثنا ابو داود حدثنا شعبه في هذا الاسناد حدثنا محمد مسنى بن بشار سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره حاوى حدثنا عبد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حاوى حدثنا محمد مسنى حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبه عن محمد زياد عن ابي هريره حاوى حدثنا محمد الرافع حدثنا شبابه وحدثني ورقاء عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره حاوى حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عباده حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن ابي عاصم كلام عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر حاوى حدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر كلهم عن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سالم الله وغفار غفر الله لها. وحدثني حسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن عراك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سالم الله وغفار غفر الله لها اما اني لم اقلها ولكن قالها الله عز وجل. حدثني ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن ليس عن عمران بن ابي انس عن حضره بن علي عن حفاف بن ايماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه اللهم العن بني لحيان ورعدا وزكوانا وعصي عصوا الله ورسوله وغفار غفر الله لها واسلم سلامها الله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبه بن حزب قال يحيى بن يحيى اخبره وقال اخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عدلان بن دينار انه سمع عن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها واسلم سلامها الله وعصيت وعصت الله ورسوله. حدثنا ابن المسنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله حاوى حدثنا عمرو بن سواد اخبرنا ابن وهب اخبرني اسامه حاوى حدثني زهير بن حرب الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث صالح واسامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا حب بن شداد عن يحيى حدثنا ابو سلمه حدثنا ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء يعني ابن عمر. حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد وهو ابن هارون حدثنا ابو مالك الاشجع عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار ومزينه وجهينه وغفار واشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار ومزينه وزينه واسلم وغفار واشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن الاسناد مثله غير ان في الحديث قال سعد في بعض هذا فيما اعلم. حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمه يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسلم وغفار ومزينه ومن كان من جهينه او جهينه خير من بني تميم وبني عامر والحليفين اسد وغطفان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي زناد عن عامر عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبره وقال آخرا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن الأعمش قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لغفار وأسلم ومزينة والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. حدثنا زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعنيان بن علي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسلم وغفار شيء من مزينة أو جهينة أو شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله قال أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وتميم. حدثنا بكر وابي شيبه حدثنا غندر عن شعبه حدثنا محمد بن سلمة بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدث شعبه عن محمد بن ابي يعقوب سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر فحدث عن ابيه ان الاقرع بن حابس جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما بايعك سراق الحجيج من اسلم وغفار ومزينه واحسب زهينه ومحمد الذي شك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار مزينة وأحسب زهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخاب وخسر؟ فقال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم وليس في حديث أبي شيبة محمد الذي شك. حدثني هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثني شعبة حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله وقال وزهينة ولم يقل أحسب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبي حدثني شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار مزينة وزهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان. حدثنا محمد بن سلمة وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حاوى حدثني عمرو الناقد حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة عن بشر بهذا الإسناد عن أبي بشر بهذا الإسناد. حدثنا بكر بن أبي شيبة وأبو كريب اللمط لأبي بكر ولأبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن صعصعة ومد بها صوته فقال يا رسول الله فقد خاب وخسر فقال فإنهم خير. وفي رواية أبي كريب أرأيت من كان زهينة ومزينة وأسلم وغفار. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أحمد إسحاق حدثنا أبو عوان عن مغيرة عن عامر عن علي بن حاتم قال أتيت عمر بن الخطاب فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى أخبار المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قدم طفيل وأصحابه قالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوس فقال اللهم اهد دوسا وأتي به. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيها فذكرت له. وحدثنا حامد عمر البكراوي حدثنا مسلمة بن علقمة المازن إمام مسجد داود حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم ولم يذكر الدجال. حدثني حمالة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب حدثنا شعيب بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معابد فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه وتجدون من شباب الناس ذل الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزاني عن أبي زناد عن الأعمج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن بمثل حديث الزهري غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء بكين الإبل قال أحد أحدهما صالح نساء قريش وقال آخر نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوجه في ذات يده. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن زناد عن عامر عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه قال أرعاه على ولده في صغره ولم يقل يتيم. حدثني حمادة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن هشام حدثني سعيد بن المسيب أن أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير النساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم وبنت عمران بعد إذا قط. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبره وقال بن رافع حدثني عبد الرزاق أخبر معمر الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا. ثم ذكر في حديث يونس غير انه قال احناه على ولده في صغره. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثه وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق خبر معمر عن الطاووس عن ابي عن ابي هريره حدث معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الابل صالح نساء قريش احناه على ولده في صغره ورعاه على زوجه في ذات يده. حدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي حدثنا خالد يعني ان مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال حدثني سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معمر هذا سواء. حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم بن أحول قال قيل يا أنس مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. حدثنا أبو بكر بن عشيبة ومحمد بن عبد الله بن مويل قال حدثنا عبد بن سليمان عن عاصم عن أنس قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. حدثنا أبو بكر بن عشيبة حدثنا عبد الله بن مويل وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزدوا الإسلام إلا شدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأسحاق بن إبراهيم عبد الله بن عمر بن أبانا كلهم عن حسين قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى بن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي مع العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال نازلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم؟ قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة بالسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حدثنا أبو خيثمة الزهير بن حرب أحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان وعيينة قال سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. حدثني سعيد بن يحيى سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا ابن جريج عن أبي زهير عن جابر قال زعم أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس الزمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثالث ويقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع فيقول انظروا هل ترون فيهم أحدا من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به. حدثنا قتيبة بن سعيد الناد السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته لم يذكر هناد القرن في حديثه، وقال قتيبة ثم يجيء أقوام. حدثنا عثمان وأبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلبانا عن العهد والشهادات. وحدثنا محمد بن وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان كلام عن منصوب إسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما وليس بحديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن أبي عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن أبي بشر حوى إسماعيل وسالم حد أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن عبدان الشقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم الله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يخلف قوم يحبون الثمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. حدثنا محمد الشعب حدثنا محمد جعفر حاوى حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر عن شعبة حاوى حدثنا حجاج بن الشعب حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة كلام عن بشر بهذا الإسناد مثله وغير أن في حديث شعبة قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى بن بشار جميعا عن غندر قال ابن مسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا جبرة حدثني زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرن مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. حدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد حاوى حدثني عبد الرحمن بن شرد عبدي حدثني بهز حاوى حدثني محمد بن رافع حدثني شباب كلهم عن شعبة أهل الرتان. وفي حديثهم قال لا أدري أذكر بعد قرن قرنين أو ثلاثة. وفي حديث الشباب قال سمعت زهدم بن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أن سمع عمران وحسين. وفي حديث يحيى وشبابه ينذرون ولا يفون. وفي حديث بهز يوفون كما قال ابن جعفر. وحدثنا قتيبة بن سعد محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة حاوى حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن إبراهيم بن حسين بن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين دونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في حديث هشام عن قتادة ويحرفون ولا يستحلفون. حدثنا لا سعيد تذكر سعيد ما تأخذني بجوز بالسرعة الياء تنقلب كسرة ممطوطة قليلا وأبو بجوز يروح على أبوه لاحظوا كيف بس على كل حال صلحوني الله يجزيكم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وأبو نعيم الجعفي عن زائد عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قال سأل رجل رسول النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القبل الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. حدثنا محمد رافع وعبد بن حميد قال محمد بن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا المعمى من الزهري أخبار سهل بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون الناس الأحاديث عن 100 سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبر أبو اليمان أخبر شعيب ورواه ليس عن عبد الرحمن خارج عن ابن مسافر كلام عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثي. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما

يذكر فيها القراص فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسن يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وابن جرير حدثنا أبي سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرة فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عامر الراسبي سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لحية من أحياء العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي هذا القارئ أخبرنا الأسود الشيبان عن أبي نوفل رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر علي عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا بالرحم أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل على جذعه فألقي في قبور اليهود فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمي أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقروني. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال أروني سبتية سبتية فأخذ عليه سبتية فقال أروني سبتي فأخذن عليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليه فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله. قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك بلغني أنك تقول له ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنها. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيفة كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد قال أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند سبيا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن الثوري عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند سبيا لناله رجال من هؤلاء. حدثنا محمد رافع عبد المحمد واللفظ محمد قال عبد أخبرنا وقال مرافع حدث عبد الرزاق أخبر معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. كتاب البر والأدب والصلة والآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة بن سعيد الجميل بن طريف الساقط وزاد بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي حديث قتيبة من أحق الناس بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. من أحق بحسن صحابتي ولم يذكرنا. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا الشريك عن عمارة بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث جرير وزاد فقال نعم وأبيك لتنبأن لتنبأن. حدثني محمد محاتم حدثنا الشباب حدثنا محمد الصلحة أو حدثني أحمد بن خراش حدثنا حبان حدثنا وهيب كلام عن ابن شبرمة في هذا الإسناد في حديث وهيب من أبر وفي حديث محمد الصلحة أي ناس أحق مني بحسن الصحبة ثم ذكر في حديث جرير. حدثنا أبو بكر بن أشيب وزهير بن حرب قال حدث أوكي عن سفيان عن حديث حاو حدثنا محمد المسنة حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان شعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد فقال أحي وبذاك؟ قال نعم. قال ففيه ما فجاهد. حدثنا عبد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب سمعت أبي العباس سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. حدثنا أبو كريم حدثنا ابن بشر عن مسعر حاوى حدثنا محمد حاتم حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاوى حدثنا إسقاص بن زكريا حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلام عن الأعمش جميعا عن حبيب هذا الإسناد مثله. حدثنا سعيد المنصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على هجرة والجهاد أبتغ الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغ الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. حدثنا شويبان بن فروح حدثنا سليمان مغيرة وحدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال كان جريج يتعبد في صماعة فجاءت أمه قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفع فأس إليه تدعوه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته صدي فقال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فرجعت ثم في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المميسات قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره قال فخرجت امرأة القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما فقيل لها ما هذا قالت من صاحب هذا الدير قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحين فنا دوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم قال فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليه فقالوا له سل هذه قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك قال أبي راعي الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبدي ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم على. حدثنا زهير بن حرب حدثنا زيد بن هارون أخبر جابر بن حازم حدثنا محمد السيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في الماضي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان غد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان غد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقوى على صلاتي فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في إلى وجوه المومسات فتذاكر من إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليه فأتت رعيا كان يأوي إلى صومعاته فأمكنت من نفسها فوقع عليها فحملت ولدت قال هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف فأتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فأقبلوا على جريج يقبلون وتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك الذهب قال لا أعيدها من طين كما كان ففعلوه وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة

حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب اللفظ لأبي بكر قال لا حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصل الله ومن قطعني قطع الله. حدثنا زهير بن حرب بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير مطعم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. حدثنا محمد رافع وعبد المحميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري هذه الكتاب بسأل وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حمالة بن يحيى تجيب أخبرنا وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أنس مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. وحدثني عبد الملك وشعيب الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيب بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثني محمد بن محمد ومحمد بشار اللفظ بن المسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت علاء بن عبد الرحمن وحدث عن أبي عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هشام عن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حدثنا حجر بن الوليد حدثنا محمد بن محرب حدثنا محمد الوليد الزبيدي عن الزهري أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك. حدث زهير بن حرب وأبو عمر وعمر بن ناقد جميعا بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وزاد بن عيينة ولا تقاطعوا. حدثنا أكامل حدثنا يزيد يعني بن زريح وحدثنا محمد رافع وعبد المحميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر خصال الأربعة جميعا وأما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وحدثنا محمد سنة حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثني علي بن نصر الجهضمي حدثنا وهيب بن جرير حدثنا شعبة بهذا الإسناد متى وزاد كما أمركم الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر وابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حا وحدثني حمالة بن يحيى اخبرنا بن وهب اخبرنا يونس حا وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي محمد رافع عبد المحميد عن الرزاق عن عبد الرزاق عن معنى كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. حدثنا محمد رافع حدثنا محمد أبي فديك أخبرنا الضحاف وهو من عثمان عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. زناد على أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا حتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن أبي عبد أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخوانا جرير على أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا حسن وعلي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا ابن جرير وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وحدثني أحمد سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدث عبد الله بن سلمة بن قعن حدثنا داود عن النقيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. في الكهرباء فيها خلل، حنقرأ ما دامت هنا. لا تصلي هون قدامي، شو هالصلاة هاي؟ هيك بدي أصلي؟ شو صلي واخي في كل الجامعة عم تستقبلني يعني بالصلاة؟ ما بيصير هذا الكلام ما بيصير. نعم، كهرباء عم تلعب مثل ما الكل شايفين، نحن طول ما في كهرباء إن شاء الله بنشتغل، إذا انقطعت على الكهرباء بيكون للأسبوع القادم، كنا نعتذر منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب تحريم ظلم المسلم، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود عن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا ممكن ضجيج ما فيه، اللي بده يمشي يمشي بس بأخذ بسكون كامل، كلام ما فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حدثني الطاهر أحمد بن عمرو بن سر حدثني بن وهب عن أسامة أبو زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر الكريز يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث داود زاد ونقص ومما زاد فيه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره. حدثنا عمرو الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. حدثني زهير بن حرب حدثنا جريحة وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهير العادي عن إسناد مالك نحو حديثي غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة وقال قتيبة إلا المهتجرين.

حدثنا عبيد الله معاذ أخبرني أبي حاوى حدثنا من المسنة وابن بشار قال حدثنا من أبي علي حاوى حدثنا بشر بن خالد أخبر محمد عن جعفر كلهم عن شعبة عن أعمش حاوى وحدثنا أبو بكر النافع حدثنا عبد الرحمن حاوى حدثنا من نمير حدثنا مشعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش إسناد جرير مثل جرير مثل حديثه حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال آخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم السيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة وراقها وليس في حديث الزهري فما وليس في حديث زهير فمسسته بيدي حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية حاوى حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وحي بن عبد الملك بن أبي غنية كلهم عن الأعمش في إسناد جرير نحو حديثه وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال دخل شباب قريش على عائشة وهي بمنا وهم يضحكون فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب فقالت لا تضحك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاف شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة وابن كريب واللفظ لهما حاوى حدثنا إسحاق بن حنظلة قال إسحاق أخبر قال آخرين حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير حدثنا محمد بن بشير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بهذا الإسناد حدثنا أبو الطاهر أخبر بن وهب أخبر مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشافها حدثنا أبو طاهر أخبر بن وهب أخبر مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما قال عروة حدثني حرمان بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة حدثنا ابن الهاد عن أبي بكر بن حز عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم مهمه إلا كفر به من سيئاته حدثنا قتيبة بن سعيد يهمه حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته هيك مضبوطة عنا وقالوا أنه بجوز الكسر حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة واللفظ لقتيبة حدثنا سفيان أن محيص شيخ من قريش هذا صاحب القراءة الشاذة عن محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة أنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها قال مسلم هو عمر بن عبد الرحمن محيص من أهل مكة لا أداك اسمه محمد القارئ الذي تبع القراءة الشاذة هذا عمر لعل يكون أخوه حدثني عبيد الله بن عمر القواريبي حدثني زيد بن زريع حدثني الحجاج الصواف

طرح في النار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل عن نون بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة جلحاء من الشاة القرناء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا معاوية حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يملي بالظالم يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حدثنا أحمد بن عبد الله بن أنس حدثنا زهير حدثنا أبو زبير عن جابر قال اقتتل غلامان غلام مهاجر وغلام أنصار فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ فقالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر واللفظ بن أبي شيبة قال ابن عبدة أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال أنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها والله لا إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعه لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. حدث إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن منصور محمد بن رافع قال المرافع حدثه وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت جابرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة وحدثنا محمد علاء أبو كريب حدثنا مبارك بن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن الشعبي عن نعمان بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حدثنا إسحاق الحنظلي أخبرنا جرير عن مصطفى عن الشعبي عن نعمان بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو سعيد بن الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن نعمان بشير عن نعمان بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أعمش عن خيل سمع عن نعمان بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. حدثنا ابن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أعمش عن الشعبي عن نعمان بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن نون بن جعفر عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البارئ ما لم يعتد المظلوم. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن لا عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد بالله إلا رفعه الله. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. حدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبو شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن مويد كلهم عن ابن عيينة ولفظ زهير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن منكدر سمع عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. حدثني محمد رافع بن حميد كلام عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن المنقدر في هذا الإسناد مثل معناه غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. حدثنا ابن المسنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا ابو بكر بن شيبه وسعيد الاشد ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع حدثنا ابو كريب حدثنا معاويه حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الاعمش حدثنا زهير بن حرب اسحاق بن ابراهيم باللفظ لهما. قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن هلال العبسي قال سمعت جريرا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير او من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا حرمان بن يحيى التجيب اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني حيوه حدثني ابن الهاد عن ابي بكر بن حزم عن عمره يعني بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدث شعبه عن مقدام وهو ابن شريح بن هاني عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. حدثناه محمد مسنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه عن سمعت المقدام بن شريح بن هاني بهذا الاسناد وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق ثم ذكر بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره امرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. حدثنا قتيبة بن سعيد أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا أبي عمر حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب إسناد إسماعيل نحو حديث إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها واعروها فإنها ملعونة. حدثنا أبو كامل جحجر فضيل بن حسين حدثنا يزيد عن المزبي حدثنا السيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا سليمان الثاني بهذا الإسناد وزاد في الحديث المعتمر لزم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا وهب أخبرني سليمان وابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثنا عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. حدثني أبو كريب حدثنا خالد بن مخلد عن محمد جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادما فكأن أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوت عنته. فقال سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو أسامة إسماعي وعاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر بن سليمان حوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر عن الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا اللسان مثل معنى حديث حفص بن ميسرة. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني يان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسباهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا قال وما ذاك قال قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية حاوى حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس كلاهما على أعمش بهذا الإسناد نحو حديث جابر وقال في حديث عيسى وقال في حديث عيسى فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجرا. حدثنا بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر عيسى بن يونس كلاهما عن أعمش في سنة عبد الله بن نمير في حديثه غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا وفي حديث أبي هريرة وجعل ورحمة في حديث جابر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن سعيد حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد لا الإسناد نحوه إلا أنه قال جلدته قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هي جلدته يعني تدغم التاء بالدال في لغة أبي هريرة جلدته. حدثني سليمان بن معبد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد استخرت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمنا آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. حدثني حمالة بن يحيى أخبرنا وهب أخبرني يونس عن شهاب أخبرنا سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن سببته أو جلدته فجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج محمد قال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. حدثنيه ابن أبي خلف حدثنا روح وحدثنا وعبد بن حميد حدثنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا زهير بن حرب وابو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا اسحاق بن ابي طلحه حدثنا اسمالك قال كانت عند ام سليم يتيمه وهي ام انس فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمه فقال انت هي

البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا أعمش حاوى، حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية، حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي، أخبرنا مسهر حاول، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد، ويذكر في حديث عيسى: ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب. وفي حديث ابن مسهر: حتى يكتبه الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة ولفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو معاوية حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبار عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد ذكر معناه. حدثنا أحد من يحيى عبد الأعلى بن حماد قال كلاهما قرأت عن مالك عن هشام عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا حاج بن الوليد حدثنا محمد محب عن الزبيدي عن الزهري أخبر حميد بن عبد الرحمن أن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة. قالوا: فالشديد أيمه يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. وحدثنا محمد الرافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معنى وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام أخبرنا أبو اليمان أخبر شعيب كلاهما عن سوري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا قال بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي الثالث عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: وهل ترى من جنون؟ قال ابن العلاء فقال: وهل ترى؟ ولم يذكر الرجل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أسامة سمعت الأعمش يقول: سمعت علي بن ثابت يقول حدثنا سليمان الشرب قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش في هذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رأه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. حدثنا أبو بكر النافع حدثنا باس حدثنا حماد بهذا الإسناد نحو وحدثنا عبد الله بن سلمة مقعنب حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. حدثناه عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عيينة عن أبي زناد بهذا الإسناد وقال: إذا ضرب أحدكم. حدثنا شيبان الفروح حدثنا أبو عوان عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. حدثنا عبيد الله معاذ عنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المسنة حاوى حدثنا محمد حاتم حدثنا عبد الرحمن مهدي عن المسنة بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم كان على صورته. حدثنا محمد المسنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتني بالوجه. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامع عن شام عن أبيه قال: مر هشام حكيم الزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع وأبو معاوية حاو، حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبار الجليل كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وذلك الحديث الجليل قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فكلوا. حدثني أبو طاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن هشام عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن هزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عم سبيع جابر يقول: مر رجل في المسجد بسهام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بدصالها. حدثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر بأسهم في المسجد وقد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاو حدثنا محمد ربح أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو أخذ بنصولها، وقال ابن ربح كان يصدق بالنبل. حدثنا هدام بن خالد حدثنا حماد السلام عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبلوم فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال: فقال موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري أو محمد بن علاء واللفظ لعبد الله قال: حدثنا أبو سامع عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها. حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشيل أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبيد الله حدثنا شيبان عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة حدثني أبو الوازع حدثني أبو برزة قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبار أبو بكر وشعيب بن الحبحاب عن أبي الوازع الراسيلي عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا أبو بكر نسيه وأمر الأذى عن الطريق. حدثنا عبد الله محمد أسماء بن عبيد الضبعي حدث جوير ياهي عن ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حدثني هارون عبد الله وعبد الله وجعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معنى بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويرية. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أو سقتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدث محمد رافع حدث عبد الرزاق حدث معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أغسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبي حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على البارك عن سعيد عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن الزريع عن روح بن القاسم حاو حدثنا أحمد وعثمان بن حكيم حدثنا خالد بن وخلد عن سليمان بن بلال جميعا سهيل بهذا الإسناد مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاو حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن ليث بن سعرة حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حاو حدثنا محمد بن مسنة ورضي الله حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي سمعت يحيى بن سعيد أخبرنا أبو بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يوبثنا. حدثني عمرو الناقد حدثني عبد العزيز بن أبي حازم حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني زيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبي قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوبثه. حدثنا أبو كامل الجحدر إسحاق بن إبراهيم ولفظ إسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق أخبر عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصمد عن الزر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس أخبرنا شعبة حاو حدثنا أبو كريم حدثنا ابن إدريس أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصمد عن الزر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيتي من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. حدثني أبو غسان المسبعي حدثنا عثمان وعمر حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صالح عن أبي ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.

وفي رواية سويد قال حدثنا أبو سليل وحدثني أبو عبد الله بن سعيد حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن تيمية بهذا الإسناد وقال فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدان بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا حفص يعنون بن غياث حا وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن شريح عن أبي هريرة قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله أدعو الله له فلقد دفنت ثلاثة. قال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال عمر من بينهم عن جده وقال باقون عن طلق ولم يذكروا الجد. حدثنا قتيبة بن سعيد زهير بن حرب قال حدث جرير عن طلق معاوية النخعي أبي غياث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال زهير عن طلق ولم يذكر الكنية. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحب جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي حا وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعث أخبرنا عبد السار عن العلاء بن المسيب حا وحدثني هارون سعيد لأيلي حدثني وهب حدثني مالك وهو ابن أنس كلهم عن سهيل بهذا الإسناد غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. حدثني عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون اخبر عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه الناجشون عن سعيد بن ابي صالح قال كنا بعرفه فمر عمرو بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس يزورون اليه فقلت لي ابي يا ابتي اني ارى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال وماذا؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس. فقال بابيك انت؟ سمعت ابا هريره يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث جميل عن سهل. حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن محمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن محمد عن سهيل عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الارواح جلود مجنده فما تعارف منها ائتلاف وما تذاكر منها اختلف. حدثنا زهير بن حرب حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا زيد بن الاصم عن ابي هريره بحديث يرفعه قال الناس معادن كمعادن فضه وذهب خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقوه والارواح جلود مجنده فما تعارف منها ائتلاف وما تذاكر منها اختلف. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير بن أبي عمر اللفظ للزهير قالوا حدثنا سفيان الزهري عن أنس قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ فلم يذكر كبيرا. قال ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. حدثني محمد الرافع عبد المحميد قال عبد أخبره وقال المرافع حدث عبد الرزاق خبر المعمر عن الزهري حدثنا أنس مالك أن رجلا من الأعرابي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حمادي عن زيد حدثنا ثابت البوداني عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهما إن لم أعمل بأعمالهم. وحدثناه محمد بن عبيد الغبري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت بن البناني عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول أنس فأنا أحبه وما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد حدثنا أنس مالك قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعدت لها. قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاتي ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري حدثنا عبد الله بن عثمان جبلة أخبرني ابن أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس الحاوي، حدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، سمعت أنس الحاوي، حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد المسنى قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، قال عثمان حدثنا الجرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. حدثنا محمد المسنى بن بشار قال حدثنا أبي علي حا وحدثني بشر بن خالد أخبر محمد عن جعفر كلاهما عن شعبة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو الجواب حدثنا سليمان بن قرض جميعا عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية محمد بن عبيد عن أعمش عن شقيق عن أبي موسى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر في حديث جرير والأعمش. حدثنا يحيى بن يحيى التميم أبو الربيع أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرين وقال الآخران حدث حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت على أبي ذر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع حا وحدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حا وحدثنا محمد يسمى حدثنا عبد الصمد حا وحدثنا إسحاق أخبر الله كلهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد زيد في حديثه غير أن في حديثه مع شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه وفي حديث عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حماد. حكم طيب جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.